الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تعاهد المحفوظات تعاهد علمك من وقت إلى آخر فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. تعاهد بمعنى بردوام بون و نزيكيتي لا توشتانيك لبرك دو حتى بردوام هول بدي ويكوالا برد كدوا أقاد ليبي لكاتي قبوكاتي كتير أقر هاتو بردوام لقل يا نبيت راجعين كيتوا أو بيقمان أبيت هوي أويكا أو علميكا وهاتا نمينيت هرشي قبيت يعني دليل الذهاب عنوان الذهاب يعني دليل الذهاب اللهم ابن عثيمين فمن رحمة خاله بي ولكن لو عبر بقولي فإن عدم التعاهد سبب لذهاب للعلم لكان أولى أقبر دوام لقال لبرك المكتة النبيت أو أبيت هو كاري أويك علمك نمينيت أواي بفرمويا فرما شربو وشي فملي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها تعاهدوا هذا القرآن وتبر دوام لقل أم قرآن دابن وكشون بيمانك أبس لي درجة بيادا بيمانك أن الله وشينته بر دوام بلا سري يوش بر دوام بلا سري وقرآن وتلا بر كدني وكردو وبيا كدني سين بو خوايك نفسي من بدس أوا لهو أشد تفلتا وتزو لدس إنسان درجات وتلبيلي أشد أوا نامنت زيادة لشي من الإبل في عقولها وشريك أقرهاتو بسرابت أوا ناروت فما قال هاتوا بكرة توا حبلك أي شيء كاد أروت بوشي في غمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفنمت الإبل شيء تدي نوتوا كانوا من شيء هنا وتوا في غمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوئك بن منكت يبقن جاري وهايا درسك بو الشرح اكليت بباشديت يا ناقيت بمكاتي كانو مند بو هنا لتوا زور باسانيت يقيت اوانيش اصحاب الابل بون وشترين زيات الحبوة تشاو مرو معلاتي ترا و وشتيش لسرخويتي و هروها راهنانی هروش تیک آسان نیه تابتوی رای بیهنید مندوبونی اوید و افرمید لهو اشد تفلتا من الابلی فی عقولیه قد قبل دوام لقاو مراجعي كدني علمك تانبيت وبتايبة قرآن أو أبيته وكالي أويكا لبيل بشتوى ونميني لات كواته وكارا كهو كارا كبو تو أو أيش نامينت نامين لات والله ما قرب دوام لبرد به بر دوام رجعي بكيتوا لهركاتك بالتبئة وانيت آياتك بين توبة بلغة وامش قاليك خير به وبو تارك به وبو هر شكل وانا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت رواه الشيخان ومالك في الموطأ فمن نموني أو كسيكا قرآن إلى بربيت وكو نموني أو كسوايا كخاوني وشربيت وشركة بسرعة وبيت وبردوام آقاي لي بيت حركة تيويستي كبردوام آقاي لي بو أتوانيت أقرب الروا بيقرتوا لما قرب بر الله بكات او اراد سي درجه ان عاهد عليها امسكها وكشونه الصحابي رزا اخوالي به ولا دشتك نيجي اكيد او حبليك اسبكي بيه بس بوه بدسي وابو اسبكي الرشد ام لو نجكا حبلك الرايك شاوي هنا يو مردوان بوی که و دادسی در نشد نروه که برای که خوالی چایوی لیه بو دعای شری کلم صحابیه شونه که برزیه بو او دوی خوار بو چال بو شونه که قول بو دعای شری لیه کل که اسبقی رای کشو بیختنا او چالو بوی که و بمرید دیار نزی بو گوی لیه بو ایش پیو تو آوانی که ما بسی پیو بکه او همو جولهی که نو جایی که شکه خواریج بکو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمید یحقیر احدکم صلاته مع صلاته اگر رسی نیوش کنی خودتان بکن رسی نیوش کنی اوان بکن او خودتان بکن مزانن اوان قرآن زیادر خوینن و ما نوال رکوع و سجده زیادر یکا بلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لدين درس شنو كشون تيلا كوان درس في مهج أنا أو بروات من بيهن موبايل نشاك يشابم أو أم بي خوش ليك كوا بروات دو علم دشتا فكي بكيوتو شونك شوالو هيتش أو داني تيداني ودو أو بفوتيت وما نوى إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أفرمى ابن عبد البر أم حديث بلقيل سلأويك هل كسيك علمك لابد قبل دوام مراجعينك توا لای نامێنێت لەبیرێشێتەوە. ئەوەی شتێکی ئاشکرایە کە ئینسان هەر بە عەقڵی خۆی زانێت و خۆشی ئاگای لە خۆی هەیە، بەڵام پلەی لەبیرچوونەوە گەنجی ئاوازە. ئەگونجێ هەبێت زۆر بە زووی لەبیری بچێتەوە، هەشتە زۆر پێچێت بۆ ماوەیەکی پێچێت لەبیر ناچێتەوە. بە گوێرەی لەبەرکردنی کەسەکەی ئەگەر باشی لەبەری کرد بێت درە نەبیرەچێتەوە، بەڵام ئەگەر هەروەها بە سەرزارێکی بێت کەم بێ، بە خێرایی لەبەری کردووە بە خێرایی لەبیرەچێتەوە. ئەوە هەموو کەسێ بە عەقڵی خۆی ئەیزانێت، وەکو هەست پێکردنی شتێکە مەحسووس بێ. مەسەلەن کەسێک کە نەمامێکە نێژێت، ئەگەر بەردەوام ئاوی بدات نەمامەکە گەشە کات و پێیەکات، بەڵام ئەگەر بەین بێ ماوەکە زۆر بێ گەشەکە بڵام بەدرەنگی خەریکە وشکێ بێ دوای ئاوی بدا، زڕەنگی زەدە و گەڕاوە دوای ئاوێدا، کەواتە ئەویش بە هەمان شێوە ئەگەر خزمەتی ئەو عیلمەی خۆت نەکەی بەردەوام ئاگات لێی نەبێ هەروکو دارەکەوایە. ئەگەر بە چاکی ئاوی نەدەی ئەوانەی کە وشک بووە لە چڵی دارەکان لێی نەکەیتەوە، دەوروبەری خزمەت نەکەیت، ئەوە بێگومان ئەویش بەرهەمی نابێت. و زانیارییەکانیش وایە بەتایبەت قورئان، بەتایبەت قورئان لەبەرەوەی پیاغەمبەری خوا سڵ سەلەم ئاگاداری کردوین کە لەبەرکردنی قورئان زۆر بە خێرایی ئینسان لەبیری ئەچێتەوە. في هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، أي من كان أركسك به، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير. ما بس علمك بس بقرآن، وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هجرمي ربنا أساني كدو القرآن فأساني تبري كيت فأساني فيري أبيت وأيشواني ليت يبقيت وكسبي أبيت. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين في غمرة في نصر صلى الله عليه وسلم گەورە میێراوان ئیرادەی خەیری بە هەر کەسێک ببێ شارەزایەکە لە ئیسلام، گوێرە نێتی کەسەکە خۆی گەورە ئاگای لە نێتەکە هەیە، نێتەکەی بۆ چییە؟ کەوتە قورئان خۆی گەورە میێراوان ئاسانی کردو، توانی بە ئاسانی بیخوێنیتەوە، توانی بە ئاسانی لێی تێ بگەیت، بۆ کردەوە پێکردنیش ئاسانە. مەگەی بەردەوام نەبووی لەگەڵیا لات نامێنێت. هۆکاری سەرەکیش بۆ ئەوەی بەردەوام قورئانت لا بمێنێت کردەوە پێکردێتی بیخوێنیت، لە نوێژەکانتا بیخوێنیت، لە نوێژی سونەتایە، لە نوێژی فەرزایە بیخوێنیت، ئەوە یارمەتی دەرە بۆ ئینسان. خیلی ئەوە کاتەکانی خۆ بزان چ کاتێ بۆ خۆت باشە، بەیانیان باشە مراجعە بکەیتەوە، عەسر دوای عەسر باشە مراجعە بکەیتەوە، چ کاتێک بۆ خۆت گونجاوە کە دڵت بەباشی لای بێت و لە کاتی لەبەرکردنە لە کاتی مراجعە ڕێگە نەدەی نەفست بەسەر تا زاڵ بێت و تووشی خەیاڵ و داڵغەت بکە. ظاهر قورئانەکە بەدەستە بەڵام خەیاڵە لە شوێنێکی تر بێ. شێتان لە هەموو شت زیاتر هەوڵی ئەوە ئەدا کە دوورت بخاتەوە لە قورئان، دوور بخاتەوە لە بەرکردن، دوور بخاتەوە لە مراجعە. قورسە بۆ لەبەر ناکرێت تولێکی ئەوە ئەتوانیت بەردەوام ئەو وەسوەسانە دروستەکە بۆ ئینسان. هێتر سێ نەبێ لەبیرتە بە ئاسانی لەبیر ناشێت، چەنەها هۆکاری هەیە بۆ ئینسان دوورخاتەوە لە کەلامی خۆ. جا قورئان کە خوای گەورە ئاسانی کردووە هەگە بەردەوام لەگەڵیان نەبیت لات نامێنێ، ئەی علمەکانی تر کە ئەو ئاسانکردنەی تێدا نەکراوە، ئەو باڵێنەی تیا نەدراوە، ئەو بێگومان ئەوانی تر خێراتر ئەڕۆن. خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى وذل على ما يرضاه. خير ترين علم ويكا توبة شاكي أصلك لبركت لبركت يان بينوسيت. واستذكر فرعه بس بأصل فرعتي يعني قاعدانا كدانا رابوهم وعلمي قواعد لنا حصرف قاعدة كان لا علم تفسيرة، قاعدة كان لا علم حديثة، وقواعد فقه علماء هم وانا زانا رحمة إخوان النبي أو قاعدانا دارشتوا لقرآن السنة ولا قلتوا فاشان لسر أو قاعدانا شن نمونان هنا وتوا نمونا كان بويكوا نمونا كان يارمتي در بيت بويكا قاعدة كان بشاكي ليت يبقيت وبتواي نمونيتي جسابيني تو كوتاو خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى. علمك بيت ك بتجيني بخوا پێشەوایەتی تۆ بکات، پێشت بخا نزیکت خاتۆ لەخوا و دەل على ما يرضاه، واتە ئەو عیلمە بێ بە دەلیلت بتگەیەنێت بە ڕەزامەندی خوا، ئەوە خێترین عیلم. کەتە بەردەوام تۆ ئاگای لێبێ ضەبتی بکەی، ضەبت بمانا حفظ، ضبط الصدر يعني كتابة لبري بكيت يا بي نوسيت وشي كالبري كي قربتو عن نوسيني شي لقلابي او زياتر ابيتا يارمتي درت بو اوي كوا مشاكي لبري بكيت واروها بردوام لابت لبري نشيتو كوتوها اندانا بو كوا قاعدة كان بركيت وانوا نمونا كانشي كفرع كانا بويكا سودي تواب جينيت. وقال بعضهم أن العلماء تيانا كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره، كل عز لم يؤكد بعلم همو عزتك أجر بهيز نكرت بعلم فإلى ذل مصيره، عاقبتك برو ذليل أروات. يرحمك الله. واتاب زوري واي غالبا، وإلا قد يكون الإنسان عزيزا بماله وإنفاقه مالي هيا وبخشيني زوري ليك ونفع الناس به خلقي السوديان لي ورقتوا وسيدوك، فيبقى عزيزا إلى أن يموت. هو كسهر بعزيزي برز وأمينته حتى وكو مردن. لكن في الغالب أن العز الذي لم يؤكد بالعلم أنه يزول. أو عزي كبعلم وبه بطاعة به هل كسبيه بيت خيور مهربان عزتي في بخشيت أبي طاعتي خوان زمان عزت بتقوى به، واتقوا الله ويعلمكم الله، فتأو علما أبي تقوى إلى قلابه، أو علما بوهو بيت كنزانين لخومان دور خينوا، خومان لنزانين باق بكينوا، واروا خلقيش لنزانين باق بكينوا، ما بس ما لفربوني علم، ويكوا خير دسكبت خير دسكي وفربوني علم ويكتواناي هي فرزة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهروها أو بلو باي أو رزيكا خيو رمي ربان داوتي با أهل علم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. خيو رمي ربان شهادتي أهل علم لقل شهادتي ملائكة شهادتي خويا باسكدو أهل علم حقيقي الراز بك هو أن الكلمة الشهادتي وحدانية بدن بوخوة أو كخوي بأهل علم بزانته بروباور رباك نبي أو علما أو علمانية كخوي قرمي ربان مدحك دو وخواني أو علمانية كخوي قرمي ربان مدحكات كتا أو علما با شي بيا أبيت بطاعت كطاعت يا أبو خوي قرمي ربان عزتي بيئة بخشيت لو عزتش أويك شارزايك على الإسلام. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه بتخريج الفروع على الأصول، من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. التفقه يعني طلب الفقه، بمعنى هولدان بو اويكا خوش عرزابكي. والفقه ليس العلم بل هو إدراك أسرار الشريعة. فقه روانية كتو علم كتبها به بوكو لا ما بستي علم كتب قيت لما بستي علم كتب قيت. وكم من إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقيه. من عثمان فرميت رحمة خوالة به زور هيا لإنسان كان علمي زوري هيا بلام ليس بفقيه وتم بستي شرعك نازلت. ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك فقال كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. كيف بكم يعني كيف حالكم، أبي حال يوشون به كاتك قراء لنوتانا زوربو وتأوي كوالا بريكات وي كوالا إخوانيتها كي قراء لا يسلف وي كلا بريكات قرآن كيلا بربي قرآن كزور خينتها بلام تيقيشني بوينة بي. وفرميت الفقيه هو العالم بأسرار الشريعة لأن كاني شريعة بزاني حتى ما بس لآياتك تشيه ما بس لحديثك تشيه وغاياتها وحكمها حكمتي حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة إلى الأصول المورود حتى أو بشانيك بلاويك لدوا بيجرد أو بشيبو أصلك فركان بيجرد أو أصل. من وراء الفقه التفقه يعني هولدان بوت يقيشتن كسبيبه تيبقى أبي هول بدا طلب فقه بك. ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمدارك الشرعية يعني هولدان بو أويك عملش بك بو تيقيشنك هيتي هو الذي يعلق الأحكام بمدارك الشرعية يعني حكم الشرع كان في وسبت شيء وما بستي شرع شيء لو حكمته. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الرواية يكاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نظر الله يعني حسنه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها. وتخوي يرم يربان جواني أكاد، إنسان كان جوان أكاد أوانيك يبيستي قسكاني في غمر ابن صلى الله عليه وسلم ولا بريئ كان، فحفظها ووعاها حتى بشاكي ليت يبقى قالت هلا بركدنا تيجيشتنيش دواء أوا كت يبقى بك دوي يبقى فاشان فأداها كما سمعها. شون بستويتي بريكو بيكيو ليت يجيشتوا أواج بيجينت بخل كتر، فرب حامل فقه ليس بفقه، هيا هو قري فقهكيا وطلب لي كدوا آيتك يا حديثك ياخذ قاعديه فقهي بلام ليت ينقشتو. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هيسا هو قري فقهك يا رب حامل فقه كرب بو تقليل به إلى من هو أفقه منه. لك ساني كتير كهو قري فقه كان أم باشتر تيقشتو راسا هلو كان لبليانا وبر دوامش بلام لبر كدنيان معنى ايواني كهدو كان وكو يك ليت يقشتو. فتخوي يرم يربان او كسانة جوانا كات نظر الله امران دعاء خيري بوكا يا غمالي خواص واصر وجوه يومئذ ناظرة اي حسنة، فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورة. نظرة يعني حسنا في وجوههم، فتدى متشابها روناكا نوري بيو ديارة ودليا خوشا وسرورا في قلوبهم، فيجتمع لهم حسن الظاهر والباطن. وتظاهر باطنيا فجرم يربان جواني أكاد، جعلنا الله وإياكم منهم. لأن الإنسان ربما يغتم قلبه ووجهه قد أعطاه الله نظارة. إنسان هيا دلي غم خفتي تداهي بلام رخصاري كيبيني أدروشيته ريخوشة هاتش لناخشة خم خفتي هيا توازنش خم خفتي كينيه هيتي بلان قوي يرم يا ربان توفيق إذا وزال بوا أو إكوا هيا شكراي ناكت وكو إكوا هيش كشي شنبت وجيغ لصفة باشا كان كإنسان هول بدا نار راحتي هاتش نكبي أشكراي ناكت أشكراي ناكت. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فكتو بس يكي خلقي يبي خوش كيف خوش بيبوا وخلقي كيش هيا دل صوزة با بيزانيني نارحتي تدري نارحت بيت كفتا هيا لإنسانا كان وكو دلي خمو خفتي تدا هيا برامكاتي كان رخصاري أبينيت وكو كواهيش خمو خفتي كي نبي، لكن سرعان ما تزول برام جرعوش كوا بخيراي أروات متى او جوانيتي دل خوشيك كيف خوشيك بردوام نيه فتابتي اقا نارا حتيك الزور به لدليه. ومن الناس من يكون قلبه مسرورا هيا دلي خوشا لكن لم يعطيه الله نظارة في الوجه فلام رخصاري جوانيتي بيو ديال نيه. ومن الناس من يحصل له الأمران هدو كانت يداهي السرور في القلب والنظارة في الوجه وبهذا تتم النعمة. هەر کەسێکە خی گەورە میرابن ئەو دوانەی بۆ کۆکاتەوە دڵخۆشی و هەروەها ڕوخسار جوانیەتی ئەوە تەواوەتی نیعمەتەکانە کە خی گەورە میرەبان بیدا بە هەر کەسێک. قال ابن خیر رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث أفرمهم حديثا وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها. فما نعونيك شتيا ورجلت بيان أن الفقه هو الاستنباط تێگەیشتن کاتێک ئینسان بە تێگەیشت و حساب ئەکرێت کە لەو ئاەتەی لەبەری کردووە حکمی لێوەربگری چەند حکمی لێوەرەگیرێت ئیستینباط حکومەکانی لێ دەربێنێ و لیستیدراک و فی مەعانی الکەلامی من طەریقی تەفەهوم. کاتێکە تێگەیشتووە ئەتوانێت لەو تێگەیشتنی کە هەیەتی حکمی زیاتر وەربگرێت. وفی ظنه بەیان وجوب تەفەقوه کەواتە مانای ئەوەی واجبە لەسەرمان کە هەوڵ بدەین لە کەلامی خوا و لە کەلامی پیاغەمبەر تێبگەین صلی الله عليه و علی آله وسلم. تێبگەین خۆمان شارەزا بکەین واتە بزانین خوا مەبەسی چییە لە ئاەتەکە و پیاغەمبەر صلی الله عليه وسلم مەبەسی چییە تەبەسەکە تێبگەین. والبحث على معاني الحديث هەوڵدا بۆ زیاتر لە مانە حەدیسەکە تێبگەین واستخراج المكنون من سره واتە ئەوەی کەوا شاراوەیە لە حەدیسەکەدا ئەو حکمانەی کەوا لێ وەرەگیرێت بتوانیت حکمەکان دەربێنیت چەند حکمی لێ وەرەگیرێت. ئەوە خێرە کە ئینسان بێوێکە تێبگە استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. نەکتە ناوانە چی بێت کە ئایەتەکەی لەبەر یاوەکو حەدیسەکە و دلالاتي قرآن بهيستريك لدلالاتي سنة كلامي خواهي كلامي خالق وكلامي مخلوق نية اگر چي قولي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر چي هر وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم قرآن چي قرآن معجزة يعني خلقي بيتوانا أكاد لەوەی کە بتوانە وێنەی بێنن. بەڵام ئایا حەدیث وایە؟ چەند حەدیثی مەوضوعە زۆر. بەڵام ئایا توانی وێنە ئایەتێک بێن وێنێ قورئان؟ نەخێ ناتوان. کۆتە کەلامی خوا وەکو کەلامی چی نییە؟ کەلامی مەخلوق نییە. گەرچی قەولی پیاغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەیش ئەرواحیە. ما سنت زوري بمعنى نقو كراو يعني معناي قولك يا غمس صلى الله عليه وسلم الى اني كواتشي نبيت تواتر بي غير تواتر بمعنى كراو ولا بخاري ومسلم غير اوانا ابينك جوازيه للفظ كان جوازي للفظ كان كهبو معنى ويك معنى كي نقو كراو ينقلونها يعني بالمعنى ويفرمي هو بدأ والبحث على معاني الحديث لما ناحي سكبت شاوتي تيبقي وهروا قرآنش. فاشتن العسلمين فرمي من أحسن ما رأيته في استخراج الأحكام من الآيات شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي أوك أو بنيوتي لقال يا جياوة كبتي لما مستاي خوي عبد الرحمن بن ناصر ناصر السعدي فإنه يستخرج أحيانا من الآيات من الفقه ما لا تراه في كتاب آخر. جاري وهبوا لا يتكاني قرآن أو أن ده حكمي ليور قرتوا كالكتاب كتير وتهي عالم كتير أو نابينت. وهذا طريق أعني طريق استنباط الأحكام من القرآن والسنة هو طريق الصحابة أو رجل الصحابة برزاي خوان نبي، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. صحابة وانا قرزا إخوان نبي ده آيات القرآن لبري أنا كنت فاشل معنى كيتشي بلغي لسرشي وكردو كي كرد كأو ديان بتواوتي ضبط كرد أمزا أشون بوديتر أول رقي صحابة برزا إخوان نبي بوش يا أخوة يورم يا ربان بلي برس كرنوا وليان رازيبو جاء فلميت ابن عثيمين رحمة إخوالي به الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أبي جواب و سيد تفسيرك أكيد جروا على سر آياتك شنها فائدة باسكت لتفسيرك كتلا ودسنا كبيت آياتي دسنوش سيد كلا تفسيرك أبزانا شن فائدة وقت وهروها لقصي بيغمر يوسف عليه السلام هذا شن فائدة وقت وأو علم استخراج الأحكام من الآيات كابن عثيمين رحمة خوي لبيت نمونيه نتوب مع مساي خوي عبد الرحمن بن ناصر السعدي همان كاري قليل سيد ابن عثيمين شيء رحمة خوي لبيت سيري تفسيرك كتفسير ابن عثيمين رحمة خوي لبيت تما شاكي ناغن همي بلام زور جار كتفسير آياتا كانكات دواي أوا فائدة كان باسكات آياتي أو آياتي جاري واهي هتاوكو زيادة لده فائدة باسكات كتفسير كاني ترى آبوشي ويا با بختي و با كورتي دسناكي يعني آتاك آخرين توخو لبرتا سيدي تفسيركاني شكر دوا أو حكمانا لتفسيركاني تلباس نكراو ويسان كانت إخوانتها زور دولت إسراحة بي زياتر زانياريت فراوانا كانت يعني ما تدريك أبو أوي كتوش لهو سود واربقري كآتاك إخوانتها هروا ترجمة كدني حرفي نبي سوى تفسيراني كا هيا لا يخوما تفسير كردية كان زوري ترجمة حرفية حتى انها ترجمة حرفية كا او معنى اوي بسن حكمي لي ورا جيلت لعقيدة بيت لفقه بيت لمعاملة بيت لآداب واخلاق بيت هيش بلا اوانا شي هر كلمة كا مع عربية كا وش معنى كيتي بكرتي أو أفهم بوشي وابون وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في ذلك القدح المعلى ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. ابن تيمية وابن القيم رحمة إخوان لبيت هردو كان وابون لآية كان لحديث كان شنها حكميا ورقتوا أوان هردو كان بلي برزيان بوخويا دس خستوا بليان برزة لعلم ده هركس السيري كتابي أودو إمامة بكا ليان تيبقى يارمتي دريكا بو أويكا وا توش بتواني بوشي و تيبقى لرقى راسك إسلام تخوى خواه گورم یربان تگشنی کی زوری بخشی و پیان لقرآن و سنت و فرمید ابن عثیم رحمتی خواه لبه أن العلماء اتخذوا الحكم بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر كم ترين ما وكا من دار لسكي دايكا مينة وششما كم لايكا ميكا يوي أم حكمها لكي ورقتوها من قول الله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا حملي يعني كانت سكي دايكا دوهاي جابو نويش كلا دايك أبيت حمل وفصال سنة 30 شهرا سيماك سالة سنة دوانزة بسو شوار دوهاي أوا شش ومن قوله وفصاله في عامين فصاله في عامين وحمله وفصاله 30 شهرا الأحقاف هذه بانز وفصاله في عامين لقمان هذه شهرة فإن 30 شهرا كم كفمد وحمله وفصاله 30 شهرا سيمان عامان وستة أشهر دو سال دوانزة بتشوار وشش مانيش وكليشان كدسي فإذا كان حمله وفصاله 30 شهرا مدي حمله دواي جابو نويش يعني كاتي الشلبيداني بكات السي وفي الآيات الأخرى وفصاله في عامين لزم أن يكون الحمل أقله 6 أشهر دو سال شلبيبدا او بسوشوار مانك بو سي چنه كي ماوتاوا ششي ماوتاوا كواتا شش مان حبل كافمي وفصاله في عامين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني اكدا كان اقل بيانبت حقي من هذا كيان بدن وتشيلي توايب يبدن حولين كاملين دو صار يعني شنه دوانزة بسوشور وحمل وفصال 30 شهرا كواتا شنه ماوتاوا شاش ماي ماوتاوا شاش كبو حمل كواتا وتي أنا أقل حمل شاش ماوتاوا أقل أفرتك بشاش ما من دار يبو أو تشيا أو تا يعني من الله كان نقصاني كنيه أنا ما كان نقصاني لا شيء أبي أو تأخي كنوا إخوائي كم نقصاني في بداية الشكاء كنت أبو شيء ويا زنا رحمة إخوان لبيت شيء كده حكم كان الولد هو نشوتنا آياتي من آياتي دوم شيء هنا بويا بو هركس كبير القرآن تيبقى نابتنا آياتي ورقدي بزين لو باسات شن آيات هي باني بولن باسي هر مسألة يكبيت شن آيات هي آياتا كان هم يكوكاتو وباشان أمزع حديث كان كتشيك تفسير وشرعياتا كان هو منهجي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر سعدي وهروها بيش أويش ابن كثير رحمة إخواني بيش أويش ابن جرير الطبري رحمة إخواني تفسير القرآن بقرآن وهروها إمام الشنقيطي رحمة إخواني آيات تفسيرك بآياتي تر القارعة ما القارعة ما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المنفوث او تفسيرك قران بقران دعاء قران بسنه دعاء اجنبوا السنه هذا سينك وصحيح باقوال الصحابه فاشن بتابعين اجر ونبو الاخيره بوشي بزبان عربي كان زبان عربي بس ما نادت او منهجي سلف لا تفسير القران وهروها لشريحة سكاني بيغامر صلى الله عليه وسلم حديثة بحديثة كيت الزيادة معنى كيرونة بيتوا وباشنا تيقشني الصحابة لي شون كدوان بيكردو بوشي ويا علمكي نافع دس أكابيت وانا منيه ناوة توبة ابن تيمية وهروها ابن القيم رحمة إخوان أهل البيت أوين بها ماش سري كتابة كانان بكا فتايبت سري كتابي الزاد معادي من القيم رحمة إخوة لبي فإذا كشون باسكات لا أو كتابة إذا باس صلح حديبية كشون فائدة لي ورقيت كأو فائدة لشون تنادى صناك بيت وهم كتابة كاني تري كهرهم ويبرالا علم وبرالا حكمت بويا وصيتي زانايا رحمتي خويا لبيت بو كتابي علم قرانا ويا بو كتابة كان ابن تيمية وابن القيم رحمتي خويا لبي وتيقيشن ليه مشاكل ليه تيبقيت وكاتك برسيارة كده الشيخ باس رحمتي خويا لبي درباريك إنسان چ کتێبێ بخوێنێتەوە توا کرسارا هەوڵی بۆ بدە لە دوای قورئان و حەدیسەکانی پیاغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەفهمە گەڕانەوە بۆ کتێبەکانی ابن تەیمیە و ابن القەیم رەحمەتی خوای لێ بێ پاشان هەر زانایەکی تر کە وەکو ئەوان تەفسیری ئایەتی کردبێ و شەرحی حەدیسەکانی پیاغەمبەر صلی الله علیه و علی آله وسلم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك